إن أحلت فلا عليه حد ولكنه عزر. إذا أحسننا فإذا كنت نعم عليه من الإحصام قلنا حده الرجل. إيه نعم بالنسبة للحرة. نعم كيف يعني نقول نصف الرجل 50 جنة؟ لا الرجل بارك الله فيك ما يتبعض ما يتبعض، لكن الرقيق إن كانت غير محصنة ما الصحيح ما فيها إلا تعزير، كانت غير محصنة، وإن كانت محصنة فعليها نصف الجلد. الفائدة أنها إذا لم تحصن ما عليها نصف ما مع المحصنات من العذاب، عليها تعزير تأديب فقط. وبعضهم اللي يرون لا فرق يقولون ذكر آل الحالات، يعني فإذا أحصنت فعليها نصف ما مع المحصنات، وإذا كانت غير محصنة فمن باب أولى ألا يكمل عليها الجلد، ولكن صحيح خلاف ذلك. نعم ها لا تجوز. نعم لأننا حققنا شيئا بأمر محتمل. نعم ولا يجوز العمل بالضرب. نعم يعني في بعض الأحاديث أصلا يقول أنكم تختصمون علي ويعني بعضكم يقول يعني الحمد حجته من بعض. نعم فأحكم له وكلاها. نعم يعني ظاهر الحديث أنه يعفونا كان يحكم بالضرب. نعم ما هو بالظن، يحكم بمقتضى الألفاظ التي أمامه. ثم لاحظ أن احنا نقول ما يقام عليه الحد، ولكن إذا قويت القرائن يعزر يعزر، ما هو بس الكلام على الحد. هنا نعم قلنا في الذي يزني بالمحرمات قلنا لأن هذا محرم بالفرق، هذا محرم بكل حال. نعم فيقتل. نعم ما أقول يعني فيه تفصيل يعني في المحرمات إلى الأبد والمحرمات يعني بسبب يعني لا لا المحرمات إلى الأبد ما أدخل، إحنا قلنا المحارم ترى ما قلنا المحرمات المحارم. قلنا المحارم هي المحارم غير المحرمات. نعم نعم نعم ما ذكرنا صحيح وكان على بالي لكن نسيته. الدليل على هذا على أنه اشترط تغيب الحشفة إلى آخره حديث معاذ بن مالك حيث كان رسول يستفصله لعلك غمزت أو قبلت، قال بل فعلت، حتى قال له أنكتها لا تكني، قال نعم. هذا الدليل على هذا. ها ها لو غيب بعضها ما لأن هذا يقول وطء لا يجب الغسل فلا يثبت له أحكام الزنا. الدبر واضح أنه لأنه يجب فيه الغسل فهو وطء وجماع. نعم القول بأنه لا حد على الوطين اتفاهم الرادع النفسي. نعم أنه قوم باطل. نعم فلماذا نقرر ذلك الذي يزني الميتة؟ لماذا؟ لأنه نقرر نفس القاعدة الذي يزني الميتة. إيه لا بد يعزر، حنا نقول حتى ذاك يعني على الأقل أقل تقدير أن نعزره لأنه فعل محرما. طب ما هي على التعزير فقط من الحد؟ نعم التعزير سيأتينا إن شاء الله في بابه أنه واجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة من أجل الرد، لأن الناس ما تقوم أحوالهم إذا كان عندهم ضعف إيمان إلا بقوة السلطان. لا نقول ما هي أنه مختلف التعزير في الزنا بالميت الحد مختلف التعزير من الحد. نعم لماذا يعني لماذا يكون الحد هو المتعين؟ هم نقول الصحيح أن الحد واجب، لكن الذين قالوا بالتعزير يقول لأن هذا ما يحصل به التلذذ كما ينبغي والنفس تكرهه وتأباه فيكتفى بالردع النفس عن هذا الشيء ويعذر من أجل العدوان. نعم صحيح. أو ملك مختلف فيه أو في نكاح أو ملك مختلف فيه. النكاح المختلف فيه له أمثلة كثيرة، منها أن يكون الخلاف في العقد، ومنها أن يكون الخلاف في شروط العقد، ومنها أن يكون الخلاف في المعقود عليه. فمثلا المرأة التي رضعت من أمي 3 مرات الخلاف هنا في المعقود عليه هل هو حرام أو غير حرام؟ عرفتم؟